خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وها هي خزائن الرحمن تشرف بهذا الطرح المبارك لبرنامج هذا هو القرآن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وما زال الكلام مع حضراتكم موصولا في تعظيم كلام الله عز وجل، في تقديس كلام الله عز وجل. نجد ممارسات شتى تخالف هذا التعظيم. من هذه الممارسات ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم هو كتابة القرآن على الجدر أو تعليقه في إطارات ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أو تزيين به الحائط ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فهذا بلا شك يفضي إلى انتهان القرآن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فكلام الله تبارك وتعالى أعلى وأثنى وأجل من أن يجعل على الجدران أو أن يستخدم لتزيين الجدران، إلى جانب إلى أن هذا الفعل مخالف لهدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وصحابته الكرام رضي الله عنهم جميعا وأئمة السلف رضي الله عنهم جميعا. والله تبارك وتعالى يقول في كتابه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. ليتدبروا آياته، لا يعلقوها على الجدر أو يستخدموها للزينة عياذا بالله من الخذلان، وليتذكر أولو الألباب. لكن من أراد تعليق بعض الأشياء كالأحاديث والذكر ونحو ذلك من باب التذكير والعظة، أو آيات من باب التذكير والعظة، فهذا لا بأس به، فهذا من باب الدعوة إلى الله سبحانه جل في علاه. وهناك أناس يعلقون بعض هذه الآيات من باب التبرك، وهذا قد اختلف فيه أهل العلم رضي الله عنهم جميعا، والأقرب والعلم عند الله أنه شرك، أنه من باب الشرك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إن الرقى والتمائم والتولة شرك، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولا يجوز أن يستخدم مثل هذه التعليق التي فيها آيات قرآنية للتبرك أو لدفع العين ونحو ذلك، فهذا مما لا يجوز، والعلم عند الله سبحانه جل في علاه، وهو فتح باب لامتهان كلام الله سبحانه وبحمده. والوقوف مع عموم نص النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إن الرقى والتمائم والتولة شرك أولى وأبلغ، والعلم عند الله سبحانه وبحمده. وهناك مسألة من الأهمية بمكان، ألا وهي حكم بيع المصحف. هذه مسألة اختلف فيها العلماء إلى ثلاثة أقوال. فمن قائل بجواز البيع مع الكراهة، ومن قائل بجواز البيع من غير كراهة، هو قول الجماهير، ومن قائل يحرم البيع. ولا شك ولا ريب أن الخروج من هذا الخلاف أمر مستحب، وأن تعظيم كتاب الله عز وجل ولا يكون من باب الاتجار ولا حول ولا قوة إلا بالله أعلى له وأكثر تعظيما له بلا أدنى شك. وقد قال ابن عمر رضي الله عنهما: لوددت أن الأيدي قطعت في بيع المصاحف. وهذا أخرجه ابن أبي شيبة والبيهقي، والقطع لا يكون إلا في شيء محرم. وهذا قول صحابي ولا نعرف له مخالف، ولا يعارض ظاهر من ظواهر الكتاب أو السنة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، بل يشهد له تعظيم الكتاب والسنة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يعظم القرآن، ممن يعظم القرآن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خاصة وقد ورد عن غير عبد الله بن عمر رضي الله عنه وارضاه، فقد ورد عن عبد الله بن شقيق الأنصاري أنه كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يكرهون بيع المصاحف، فكان هذا بمثابة الإجماع، وهذا أخرجه البيهقي وصححه النووي رضي الله عنه ورحمه. وكذلك ورد عن ابن مسعود أنه كره شراء المصاحف وبيعها، وأيضا أخرجه ابن أبي شيبة والبيهقي وصححه النووي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لذلك ينبغي أن يتجنب الإنسان هذه الأمور ما استطاع. ومن قال بحرمة البيع والشراء، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم ما أبعد في ذلك، ما أبعد في ذلك، والله أعلى وأعلم. وهناك مسألة يكثر السؤال عنها أيضا تتعلق بتعظيم هذا الكتاب الكريم، وهي هناك بعض المصاحف التي تمزقت أو تلفت ولا يمكن الانتفاع بها، أو إذا وجدنا ورقة مكتوب فيها قرآن أو كلام أو كلام مكرم من أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أو فيها ذكر لله سبحانه جل في علاه، ماذا يصنع فيها؟ العلماء في كيفية إتلاف ذلك على قولين. القول الأول، منهم من يرى أن يدفن في التراب، يلف المصحف أو الورقة أو غير ذلك بخرقة وتدفن في مكان طاهر بعيد عن أقدام الناس حتى لا تطأه ولا تهينه وتمتهنه أقدام الناس. وحجتهم في ذلك أن بدن المؤمن ليس بأشرف من المصحف، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإن كان بدن المؤمن يكرم في مكان لا تطئه الأقدام فالمصحف من باب أولى. والقول الثاني، قالوا بتحريق هذه الورقات وهذه المصاحف، وهذا بلا شك أولى وأحرى، وذلك لأن هذا هو الذي فعله عثمان بن عفان ولم ينكر عليه واحد من الصحابة. فقد روى البخاري في صحيحه هذه القصة وذكر فيها: وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا، وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو قال مصحف أن يحرق. وروى أبو بكر بن أبي داود في كتاب المصاحف عن مصعب بن سعد قال: أدركت الناس متوافرين حين حرق عثمان المصاحف، فأعجبهم ذلك، لم ينكر ذلك منهم أحد. فكان هذا بمثابة الإجماع، وهذا أولى بلا شك. وقال بعض أهل العلم بل يقطع ويمزق، ورفض بعض أهل العلم ذلك. لكن إن قلنا يقطع ويمزق، فيجب أن يقطع بحيث أنه لا يبقى معه حروف ولا كلمات، وذلك حتى لا نلقي كلمة من كلام الله سبحانه جل وعلا. فإذا مزقت هذه الحروف ولا حول ولا قوة إلا بالله لن يصل قرآنا. لكن هذا يحتاج إلى آلة دقيقة، آلة دقيقة تمزق بين الحروف، فالحرق والدفن أولى بلا شك. كذلك ينبغي للإنسان أن ينتبه أنه إذا حرق فإنه ينظر إلى المحروق، فإن كانت صورة الحروف ما زالت ظاهرة فعليه أن يدق هذه الورق، هذه الورقات، حتى تذهب صورة هذه الأحرف، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. ويحدث بذلك المراد، وهذا يعني الحرق أولى بلا أدنى شك وأفضل، وذلك لأن هذا هو الذي فعله عثمان بن عفان بمحضر من صحابة النبي العدنان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ولم ينكر واحد من الصحابة على ذلك، بل صار إجماعا للأمة رضي الله عنهم جميعا هذا، ورد العلم إليه أسلم، فالله أعلم. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء. القرآن حياة.